واتقوا يوما ترجعون

فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا صدق الله.